ابنهما في الصغر حينئذ الجزاء من جنس العمل. فدعا الابن لي والديه بالرحمه عند كبر. وقوله الايه اي الى اخر الايه او اقرا الايه يعني قوله قال ربك الا تعدل الا اياه بالوالدين احسانا. قال المصنف الايه تقرا بالنفس على وجهين. الوجه الاول انها مفعول لفعل محذوف اكمل الايه وهذا اجود. الثاني انها علامه اسقاط الاصل فيه الى اخر الايه وحذف الى واخر ثم انتصر ما بعد هذا السماء والاصل انه ليس بقياس. الاولى ان يكون على الاول. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الايه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هنا جمع عباده جل وعلا عن امر ونهي. اعلى درجات الامر اعبدوا الله ولا تشركوا اعلى درجات النهي. وجمع بينهما لان العباده لا تصح الا باجتناب الشرك كما مر مرارا. هذه فائده في هذا الموضوع. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا يجمع الباب بين الامر بالعباده والنهي عن الشرك مع كون الثاني داخل في الاول. يعني تنصيص على قول ولا تشركوا به شيئا هذا تنصيص بما نقلنا في قول اعبدوا الله لان اعبدوا الله تحقق التعبد الا بالاخلاص المتابعه. اذا دخل الاخلاص في العباده. اذا قول ولا تشركوا به شيئا اراد به التنصيص على ما دخل ضمن في الامر السابق وانما نص عليه ليبين لك ان من شرط صحه العباده اجتناب الشرك. فمتى ما دخل الشرك العباد افسدها كما قال شيخ الاسلام في مقدمه في كشف الشبهات. اول قواعد الاربع ان ذلك كما ما دخل الحدث فيه في الطهاره افسدها كذلك تكون متطهره ثم يحدث فسد الطهاره. لماذا؟ لكونه اتى بنار. هنا كذلك العباده كالطهاره وهي طهاره معنويه وحينئذ افسادها يكون بارتكاب ناقض من نواقض الاسلام واعظم نواقض الاسلام هو الشرك بالله. ولذلك بدا به رحمه الله تعالى في النواقض العشره المذكوره. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. اذا اعبدوا هذا فعل امر يدل على الوجوب بل هو اعلى درجات الوجود. والواو هنا فدل على ان فاعل العباده من المكلف. فاعل العباده المكلف فامر الله عز وجل بالعباده وقد خلقه من عباده فهو الذي خلق ولم يفعل به العباده التعبد ففعل الاول ليفعله الثاني كما مر معنا في الايه السابقه. ولا تشركوا لا نهي وتشركوا فعل مضارع مجزوم بلا وجزم حذف النون وهذا يعتبر على التركيب لا نهي والفعل المضارع على التركيب اختلف فيه عند الاصوليين هل هو من صيغ العموم او لا صحيح انه من صيغ العموم وعليه حينئذ نقول ولا تشركوا الشرك مطلقا فدخل فيه جميع انواع الشرك القول والفعل والاعتقاد الربوبيه الالوهيه الاسماء والصفات لان الشرك تنوع باعتبار تنوع التوحيد. عندنا توحيد الربوبيه عندنا الشرك في الربوبيه عندنا توحيد العباده عندنا الشرك في العباده عندنا توحيد الاسماء والصفات عندنا الشرك في الاسماء والصفات عندنا توحيد المتابعة عندنا الشرك في المتابعة هذا داخل في مفهوم توحيد العبادة. إذا الشرك في الربوبية كذلك ينقسم شرك الأكبر وشرك الأصغر والشرك في العبادة منقسم والشرك في الأسماء والصفات كذلك منقسم. إذا قول ولا تشرك عم جميع أنواع الشرك الأكبر والأصغر وعلى قول الخفيف وكذلك القول والعمل والاعتقاد. وقوله شيئا كذلك في عموم لان نكره في سياق النهي فيعم ما يعم كل مشرك به الذي جاء تسميته في الايه السابقه وارتنب الطاغوت حينئذ كل طاغوت كل طاغوت للمعبود او مطاعم او مطلوب دخل في هذه الايه شيئا جاء نكره في سياق النهي فيعمه. قال المحشي يامر سبحانه عباده بعبادته وحده لا شريك له

قال يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، كما قال ابن سفيان اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فالنهي من لإيقاع الشرك وليس المنع بحاجة لإيقاع الشرك. قال وذكر سبحانه في هذه الآية جملا من المحرمات، وتجاهل النهي عن الشرك والنهي عن السبب التوحيد بالاقتضاء، بمعنى انه قد ياتي الامر بالتوحيد فقط ولا ياتي النهي عن الشرك الصراحه، حينئذ نقول الامر بالتوحيد يقتضي النهي عن الشرك لانه من الاقتضاء، واذا حرم الشرك اقتضى الامر بالتوحيد. هما امران، اما موحد واما مشرك، ليس عندنا منزله بين المنزلتين، اما موحد واما مشرك، وليس عندنا لا موحد ولا مشرك. صحيح؟ قسمه رباعيه، عقليه رباعيه، ليس موحد ولا مشرك. طيب موحد مشرك مع موحد فقط مشرك فقط، هذه قسمه عقليه، قسمه عقليه. اي الاقسام الموجوده شرعا؟ موحد فقط مشرك فقط، اما موحد مشرك هذا على القوم من يعبد الجاهل تأتي عندهم واحد مشرك، ولا موحد ولا مشرك، ليس موحد ولا مشرك، لا ما يعني ليس موحد ولا مشرك، لا يأتي لا يتصور لا عقلا ولا شرعا، لأن التدين الأمر جبلي فطري، لابد أن يتجه بنفسه إما إلى التوحيد وإما إلى الشرك. ولذلك مرة ما من مغلول الا يولد على الكفر، فابواه من جانب اما هذا واما جانب. اذا نقول هنا ماذا؟ اذا نهي عن الشرك استدعى التوحيد بالاقتضاء والطلب، اقتضاء ما يسمى بجلال الاقتضاء، يكون في اللفظ ما يدل على المحذوف، وهي من مباحث الاصول كما ياتي المحل ان شاء الله تعالى. اذا بالاقتضاء يستدعي الامر بالتوحيد، هذا اذا نص على النهي عن الشرك. قال والنهي عن الشرك يستدعي التوحيد، عن الامر بالتوحيد بالاقتضاء من دلاله الاقتضاء، وهو ان يذكر شيئا هذا الشيء لا يصح الا بغيره. فإذا أمر بالتوحيد لا يصح الأمر بالتوحيد ويشرك إلا إذا نهي عن الشرك، وإذا نهى عن الشرك لا يصح النهي عن الشرك إلا إذا أمر به بالتوحيد، إذ لا يمكن أن يتخلص من الشرك إلا بماذا؟ بالتوحيد، ولا يمكن أن يحقق التوحيد إلا أن يتخلص منه، من إذا هم مبني على بعض، لا يتصور في الشرع وجود أحدهما دون الآخر، فإذا خص واحدا لا تقل لم ينهى عن الشرك او لم يامر بالتوحيد، قل لا نص على الحديث واستدعى بجلاله الاقتضاء النهي عن الاخر او ايجاب الاخر، وهذا الذي اعلاه المصنف هنا. والنهي عنه عن الشرك يستدعي التوحيد، يعني ايجاب التوحيد بالاقتضاء بجلاله الاقتضاء، ودلاله الاقتضاء هو ان يذكر احد الطرفين والطرف الاخر لا يذكر، لكن لا يصح الطرف المذكور الا بتقدير ذلك، إما بعكسه الإيجاب إما بتحقيقه، فدل على أن التوحيد أوجب الواجبات، أوجب الواجبات، وأن الشرك أعظم المحرمات، وهذا وجه مطابقتها للترجمة، ترجمة باب وجوب التوحيد، وكل الآيات السابقة تدل على ماذا؟ على وجوب التوحيد، وباب وجوب التوحيد يستدعي ماذا؟ باب النهي عن الشرك، يعني لا يصح القول بوجوب التوحيد إلا إذا انتفى الشرك. قال وبالوالدين احسانا، هذا كالسابقين، اي واتلو عليكم الامر بالاحسان الى الوالدين. قال القرطبي الاحسان الى الوالدين برهما وحفظهما وصيانتهما وامتثالا بهما وازاله الرفق عنهما وترك السلطنه عليهم، سلطنه عليهم السلطان يعني يامر ويدعو، ترك السلطنه عليهما يعني لا يكون كالسلطان يامر ويدعو، والامر سبب واحسان نصب على المصدرين يعني مفعول مطلق، مفعول مطلق، اي احسنوا بالوالدين احسانا، احسنوا بالوالدين احسانا، اذا وبالوالدين احسانا احسانا هذا مفعول مطلق، العامل فيه فعل مطلق وجوبا، يعني نصيب فعل مطلق من لفظه مثل ما سبحان الله اي اسبح سبحان الله، العامل حينئذ يكون ماذا؟ يكون محذوفا. قال ولا تقتلوا اولادكم من الله نحن نرزقكم اياهم، لا تقتلوا، هذا ما لما ذكر حق الاصول